sonunda kullarım bağışlarına bağışlar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، بعون الله تعالى ومددي وتوفيقه، عنوان خطبتنا تحذير المؤمنين من عقيدة الشيعة الباطنية والحوثيين. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا عقيدة إسلامية سنية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يبصرنا بديننا، وأن يجنب هذه الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن هذه الفرق من شر الفرق على الإطلاق على الأمة المحمدية. يقول البغدادي رحمة الله تعالى عليه في كتابه، قال: أعلم أن الباطنية شرها على الأمة الإسلامية أعظم ضررا من اليهود والنصارى ومن سائر أهل الملل جميعا. وهذه ليست يعني جماعة إسلامية، وإنما هي دين جديد، دين لا ينتسب إلى الإسلام ولا إلى المسلمين. الباطنية أيها الأحبة الكرام، يمكن أن يطلق عليهم الإسماعيلية نسبة إلى إمامهم إسماعيل ابن جعفر ابن محمد. وكذلك الباطنية هم هؤلاء العبيديون الذين كانوا في مصر ورفعوا شعار حب آل البيت وزعموا أنهم فاطميون زورا وبهتانا، ولا يوجد لهم نسب صحيح ينسب إلى فاطمة رضي الله عنهم، بل هم كذبة وليس لهم نسب ينتهي إلى فاطمة، إنما هم عبيديون كفرة من أكثر أهل الأرض. وكذلك الباطنيون هم الدروز، وكذلك هم النصيرية، وكذلك هم العلوية في الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي وإيران وما شابه هذا. هذه الباطنية أمة من أفسد الأمم، فرقة من أضل الفرق، وفكرها الخبيث ينتشر انتشارا، نسأل الله العافية والسلامة. سموا باطنية لأنهم يعتقدون أن لظواهر الشرع، يعني لأدلة الشرع القرآن والسنة، لها ظاهر وباطن. الظاهر يبلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما باطن هذه الأدلة والإشارات التي يستفاتي منها ليست إلا إلى الإمام المعصوم الذي يأتي في كل زمان. ويقولون بأنه لا مجال إلى العلوم إلا عند الإمام المعصوم، وبهذا يهدمون الشرع كله ويتهمون سيد الأنبياء وخير ولد آدم بأنه كان جاهلا، بلغ ظواهر الشرع ولم يبين للناس بواطنها. وسبحانك، هذه فرية من أعظم الافتراء على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء لهم يسمون البابكية نسبة إلى بابك الخرمي، كان قائدا من قوادهم وكان زنديقا مجرما حارب جيوش الإسلام 20 عاما وقتل من الأمة الإسلامية عددا كبيرا، فلذلك يطلق عليهم أحيانا البابكية. وأيضا كما ذكرت يطلق عليهم الإسماعيلية نسبة إلى إمامهم إسماعيل بن جعفر بن محمد، ويطلق عليهم أيضا القرامطة نسبة إلى القرمطي إمام من أئمتهم كذلك، وكلهم اشتركوا في عقيدة من أفسد العقائد وأخلاق وأعمال من شر الأخلاق وشر الأعمال. اسمع لعقيدتهم حتى تعلم دينك جيدا. والمرء إذا أكرمه الله ووفقه لمعرفة عقيدة أهل السنة والجماعة بصره الله بها، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام أجمعين. أولا من عقيدة الباطنية أنهم يعتقدون بإلهين اثنين، إله سابق ولكنه وهو الخالق، ولكن هذا الإله السابق لا يخلق بنفسه وإنما يخلق بمعونة التالي. يعتقدون أن للكون إلهين اثنين ولا أول لوجودهما، وأن الأول هو الخالق ولكنه لا يخلق بنفسه إنما يخلق بمعونة التالي. سبحانك ربي ما أعظمك، أي دين هذا الدين؟ إنه دين المجوس، إنه دين الثانوية، الذين يعتقدون أن للكون إلهين اثنين النور والظلمة. هذه عقيدة الباطنية، العبيديون، الدروز، النصيرية، العلوية. والعلوية يعتقدون إلهية علي بن أبي طالب أكثر، يعتقدون أن علي بن أبي طالب إله الكون. سبحان الله العظيم. وهذه العقيدة لا شك أن من اعتقدها كفر بالله العظيم ولا خلاف في كفره. الله تعالى يقول: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. على إخفاء عقيدتهم ولا يظهرونها أبدا إلا لمن يثقون فيه. فإذا جاءوا إلى النصارى أظهروا لهم إلهية المسيح ووافقوهم على ذلك، وإذا أتوا إلى اليهود قالوا أظهروا أمامهم أنهم يسبون المسلمين والنصارى، وإذا التقوا بزاهد من المسلمين أظهروا له الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولا يظهرون عقيدتهم الفاسدة إلا لمن يثقون فيه، حتى لا يترك دينهم يظهرون له هذه العقائد الفاسدة وظهرت هذه العقائد ممن أسلم منهم وترك عقيدتهم الكفرية الفاسدة هذه العقيدة الشركية. واعلم أن الله تبارك وتعالى أخبر على لسان رسول عليه الصلاة والسلام من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقال صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا أمر وعقيدة من أفسد العقائد، فنسأل الله العصمة والسلامة، ويحذر أبناؤنا ويحذر شبابنا الذين يجلسون على الإنترنت ويأخذون ثقافتهم من الإنترنت بدون قواعد ولا ضوابط، وإذا بهم يقرؤون عن الأديان أو عن الفرق أو ما شابه ذلك وليس عندهم حادي أو ليس عندهم موجه يوجههم إلى عقيدة آبائهم الكرام الصحابة رضي الله عنهم وقبلهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا من عقيدتهم الفاسدة من عقيدة الشيعة الباطنية في رسول الله ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن النبي شخص فاضت عليه قوة قدسية من السابق بمعونة التالي، السابق طبعا الإله الذي خلق ولكن بمعونة التالي فاضت عليه قوة قدسية. ليس هذا بتعريف نبي، إنما هذا تعريف من عند الشيطان. لا، يعني أن أي أحد منهم يمكن أن يخترع دينا ويأتي بشريعة. ولذلك من عقيدتهم الكفرية أن أي نبي يأتي يتنسخ شريعته من بعده بعد سبعة أعمار، يعني بعد سبعة أجيال يأتي نبي آخر بشريعة أخرى، ويقولون بأن دين محمد عليه الصلاة والسلام وشريعته الغراء نسخها جعفر الصادق لما جاء إماما للشيعة الباطنية والعياذ بالله تعالى. فهذا كفر ما بعده كفر، يعتقدون أن دينكم وأن شريعتكم المحفوظة من رب الأرض والسماء، وأن نبيكم خاتم الأنبياء، وأن رسول الله الذي بعث للثقلين للإنس والجن على السواء، بل إن الملائكة الكرام وجب عليهم أن يؤمنوا بسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الشيعة الباطنية يعتقدون أن شريعة محمد نسخت لما جاء جعفر الصادق وكان وصار إماما من أئمة الشيعة. هذا كلام فاسد، كلام يهدم الأديان يلغي الشرائع. ولذلك من عقيدتهم ومن أفسد ما يعتقدون الإباحية المطلقة، لا حرمة عندهم في شيء، يعني لا يحرمون الزنا ولا يحرمون الخمر ولا يحرمون أي معصية، ليس عندهم حرام، بل يعتقدون الإباحية المطلقة. أما عقيدتهم في القرآن الكريم فلا يعتقدون في القرآن، فإنما يقولون القرآن هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن المعارف التي فاضت عليه من السابق بمعونة التالي. هذا كلام لا يروق للمجانين، إنما يروق للشياطين، كلام لا يقبله إلا أهل الحقد على هذه الأمة، إلا أهل الإجرام والعتو على رب العالمين والذين يتمادون في غيهم. وإلا على من حرمه الله تعالى أعظم نعمة، وهي أن يكون عبدا لمولاه وأن يصير تبعا لإمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرمه الله تعالى النعيم في الدنيا، وإذا مات على ذلك فقد حرمه الله تعالى أعظم نعيم ألا وهو الرضوان من رب العالمين، وكتب الله عليه الشقاء الأبدي في نار تلظى، نسأل الله العافية والسلامة. يعتقدون نسخة نسخ الشريعة ويعتقدون أن القرآن ليس كلام الله. القرآن الكريم كلام رب العالمين، نزل به جبريل الأمين على قلب نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. القرآن من الله بدأ وإليه يعود. القرآن الكريم تكلم الله تعالى به حقيقة سبحانه وبحمده. القرآن كلام الله محفوظ في السطور، محفوظ في صدور العلماء. القرآن الكريم دستور هذه الأمة. من اعتقد هذه العقيدة الواحدة منها تكفره بإجماع الأمة، الواحدة من هذه أفراد هذه العقيدة تكفر من يعتقدها، فضلا عن مجموعها كفر على كفر وعتو على عتو. فنسأل الله الهدى وأن يبصرنا بديننا وأن يجنبنا العمى يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هؤلاء القوم جرائمهم من أعظم الجرائم، وأذيتهم لأمة محمد أعظم الأذى، أعظم الأذى. من أعظم أذيتهم لأمة محمد ما تحدث عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في عام 318 أو 17 من الهجرة النبوية على صاحبه الصلاة والسلام في موسم الحج، وفي أبرك الأيام وفي خير البقاع. قال الشيعة الباطنية القرامطة الملعونون لعنة الله تعالى عليهم، قاموا واعتدوا على حجاج بيت الله الحرام في مكة شرفها الله وفي حرم الله تعالى، وجعلوا يقتلون من المسلمين وهم محرمون، وهم يطوفون بالكعبة المشرفة ويلوذون يتعلقون بأستار الكعبة ويقتلون منهم حتى قتلوا مقتلة عظيمة. وكان أميرهم الكافر الفاجر أبو طاهر جالس على باب الكعبة وينادي بأعلى صوت يجهر بكفره ويقول: أنا الله، وبالله أنا أحيي وأميت أنا، والعياذ بالله. وإذا به يأمر مجرما من أتباعه أن يعلو على ميزاب الكعبة ليقتلعه، فإذا به لما علا على ظهر الكعبة خر ميتا إلى نار جهنم. فإذا به يأمر آخر أن يضرب الحجر الأسود فاقتلع الحجر الأسود من الكعبة المشرفة، وأخذوه عندهم 22 سنة كاملة. هؤلاء القرامطة المجرمون، الشيعة الباطنيون، الشيعة الباطنية أعداء الأمم وأعداء هذه الأمة المباركة. أيها الأحبة الكرام، يا شباب الإسلام، تثقفوا في دينكم واعرفوا أصول عقيدتكم واعرفوا أعداءكم. تعلموا، لا تتركوا العلم لآخر شيء تفكرون فيه. إننا في زمان هو زمان صراع قوي بين أهل السنة وبين الشيعة المجرمين الذين يحقدون عليكم ويحملون لكم كل بغيض ويحملون لكم كل أذى ويتمنون لو أبادوكم. والله هذه عقيدتهم، وستسمعون ما يعتقد الحوثيون المجرمون في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحفظ هذه الأمة من كل أذى، وأن يقويهم بقوته، وأن يمدهم بمدده. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وجب علينا تحذير إخواننا وتحذير أنفسنا من عقيدة الحوثيين المجرمين وإظهار بعض ما يعتقدون. هذه الطائفة المجرمة، صنيعة إيران المجرمة الحاقدة على أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان، هذه خرجت حركة سياسية وتبنتها إيران منذ مهدها، فقائدها الأول حسين بدر الدين الحوثي كان مثقفا وكان معه ماجستير، ولكن الحمد لله الهادي يهدي رجلا أميا ليس معه علم ولا شهادة، يجعله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعتقد أن الصحابة كلهم رضي الله عنهم خير هذه الأمة، وأن أفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويترضى عنهم أجمعين، ويؤمن بالقرآن الكريم أنه كتاب الله، ويؤمن بالبعث بعد الموت. ثانيا لهم، هذا من سادات الأولياء. أما غيرهم من هؤلاء الشيعة وأمثالهم الحوثيين والباطنية، وكذلك من عقيدة الباطنية الخطيرة أنهم يعتقدون أنه لا جنة ولا نار، وأنهم يعتقدون أنه لا بعث بعد الموت، خرافات. وهذه أساطير جاء لهم بها الشيطان الرجيم. الحوثيون يعتقدون تحريف القرآن الكريم، ويعتقدون أنه ناقص، ويعتقدون عقيدة الشيعة الاثنى عشرية بالتمام. وأصلهم أميرهم الروحي بدر الدين الحوثي الذي هو والد حسين، هذا كان عالما من علماء الشيعة الزيدية، فتمرد على الشيعة الزيدية وخرج منها وأنشأ هذا الحزب الشيطاني، حزب الحوثيين المجرمين بعقيدة الاثنى عشرية، وغلوا يغلون في أئمتهم ويعتقدون كفر الصحابة الكرام، يعتقدون أنهم يسبونهم ويلعنونهم ويتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر وعثمان، ويعتقدون أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله. يصرح أميرهم الروحي بدر الدين الحوثي بقوله أنا أؤمن بتكفير الصحابة، هؤلاء هم الحوثيون، يقول أنا أؤمن بتكفير الصحابة، فمن يغتر بهم ويدافع عنهم اعلم هذه عقيدة أعدائك وأعداء آبائك وأعداء الصحابة الكرام، يكفرونهم. بل يقول حسين بدر الدين الحوثي هذا المجرم، يقول كل سيئة في العالم سببها الصحابة، ويقول أبو بكر سيئة من سيئات عمر، وعثمان سيئة من سيئات عمر، وكل بلية حلت على هذه الأمة إنما سببها السلف الصالح. يقول لأن السلف الصالح أول ما يتبادر إلى ذهن من يقول هذا يتبادر إليه هم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة، وهؤلاء هم أساس كل بلية في الكون. سبحان الله العظيم، هذه عقيدتكم، عقيدتهم في أئمتكم، هؤلاء أئمة الدنيا بتمامها. كيف نكذب رسول الله، وكيف نكذب القرآن الكريم ونعتقد هذه العقيدة الفاسدة؟ عباد الله، إنهم يعتقدون بخروج المهدي المنتظر، ويعتقدون بتهيئة الأجواء لظهور المهدي المنتظر. كيف تهيئة الأجواء؟ يقولون بالاستيلاء على بلاد الإسلام، هذه عقيدة الحوثيين، وقتل أئمتهم، يعني قتل ولاتهم الذين يحكمون بالشريعة، وكذلك سفك دمائهم عند الكعبة المشرفة، ويخرج المهدي المنتظر عندما يكثر القتل في أهل السنة والجماعة. ولذلك لا تستغرب عندما ترى هؤلاء المجرمون يضربون صاروخا على مكة شرفها الله، إنما يظهرون ما في قلوبهم. ولقد بثوا فيلما في عام 1430 في بلجيكا لرافضي خبيث من باكستان يظهر قتل المسلمين عند الكعبة المشرفة وانتشار الدماء، لأنهم يعتقدون أن المهدي مهديهم، مهدي الشيطان لا المهدي الذي يرسله الرحمن. حدب ونحن أهل السنة والجماعة للأسف الشديد إذا قام طالب علم أو قام عالم جليل يعلم أبناء المسلمين لله في بيوت الله تغلق مدارسهم وتشمع ويستولى على أموالهم ويتهمون بالإرهاب ويتهمون بالتمويل الخارجي، هذا لأنهم يريدون إعلاء الباطل على الحق. والله تكفل بإظهار دينه وتكفل مولانا بإعلاء أهله وأوليائه الذين هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. نسأل الله الواحد الأحد أن ينصر دينه وعباده الصالحين وأن يقطع أيدي المفسدين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء وشر يا ذا الجلال والإكرام يا رب العرش العظيم. اللهم احفظ قطر واحفظ بلاد الحرمين الشريفين واحفظ مصر يا رب العرش العظيم واحفظ السودان واحفظ بلاد العالم أجمع بلاد العالم الإسلامي من خطر الشيعة المجرمين. اللهم احفظهم من شر أعدائهم واصرف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احمي بلاد المسلمين بحماك ويا رب العالمين رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم مكن لدينك وعبادك اللهم مكن لدينك وعبادك اللهم فرج كرب إخواننا في الشام اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم ازح هذه الغمة وعجل بكشفها يا رب العرش العظيم. اللهم انصر اهل السنة في العراق واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ اهل السنة في اليمن وانصرهم على المفسدين في ارضك يا رب العالمين. اللهم اجعل لاخواننا في فلسطين فرجا وقوة وعافية. اللهم نجي المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع الغلاء عن المسلمين. اللهم ارفع الغلاء والبلاء عنهم يا رب العالمين. اللهم انشر رحمتك علينا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أمدنا بمددك وانصرنا بنصرك وأيدنا بتأييدك. اللهم من أراد نصر أهل السنة وسعى في ذلك وفقه يا رب العرش العظيم وثبت ملكه، ومن أراد خذلان أهل السنة وسعى في نصر أهل البدعة اللهم اسلب منه ملكه عاجلا غير آجل وانتقم منه يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونستهديك فاهدنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.